النوافل، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، بنوافل الصلوات ونوافل الصيام ونوافل الصدقة ونوافل الحج والعمرة وغير ذلك من أنواع الطاعات. فهؤلاء هم أولياء الله جل وعلا، القسم الأول والقسم الثاني. فإذا وصل العبد إلى هذه الدرجة فإن الله يحبه، وإذا أحب الله عبدا وفقه وسدده. قال الله عز وجل: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. يعني أنه يوفقه ويسدده، فلا ينظر إلا إلى ما يرضي الله، ولا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يبطش إلا في مرضاة الله، ولا يمشي إلا إلى مرضاة الله. توفيق عظيم وتسديد كبير لهذا العبد. ثم يكرمه الله جل وعلا بأن يجيب دعوته وأن يعيذه مما استعاذ منه: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ويقول الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه عند شرحه لهذا الحديث، الحديث الشهير بالولي، يقول رحمه الله: وحقيقة الولي هو العالم بالله، المواظب على طاعة الله، المخلص في عبادة الله. الولي هو العالم بالله. إذا لابد أن يكون الولي عالما بأمور دينه، فلا بد من العلم، أن يتعلم. كيف يكون وليا وهو جاهل بالأوامر والنواهي، بالحلال والحرام؟ كيف يكون وليا وهو لا يفقه في دين الله ولا يفقه في أحكام الله جل وعلا؟ إذن لا بد من العلم، أن تتعلم يا عبد الله ما يقوم به دينك وما تصح به عبادتك، وتتلقى هذا العلم في المساجد على أيدي المأمونين الثقات، ليس على أيدي أهل البدع والضلال والباطل. العالم بالله تتعلم علما يورثك الخشية والخوف من الله سبحانه. هذا هو العلم، أن تكون ممن يخاف الله ويخشى الله. كفى بخشية الله علما. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال: والمواظب على طاعة الله، تواظب وتستمر وتداوم على أداء الفرائض من فعل الواجبات وترك المحرمات إلى أن تموت. ليس هناك أجل لانتهاء الطاعة إلا بالموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لا تكن موسميا، ولا تكن وقتيا، ولا تكن رمضانيا، وإنما تكون عبدا لله جل وعلا حتى يأتيك الموت. قال: والمخلص في عبادة الله. تريد بهذه الأعمال الصالحة، تريد بالتقرب، تريد بالعبادات وجه الله والدار الآخرة، تريد الثواب من عند الله سبحانه. لا تريد رياء ولا سمعة ولا شهرة ولا غرضا من أغراض الدنيا. هذا هو الولي، هذه حقيقة الولي. وقد شرح الإمام الشوكاني هذا الحديث، حديث الولي، شرحه في كتاب كامل سماه قطر الولي على حديث الولي. في كتاب كامل نشرح هذا الحديث، والخلاصة من كلامه أن الولي كما يقول رحمه الله تعالى هو المتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، الذي يزن كل عمل يأتي به بميزان الكتاب والسنة. الله أكبر. عبارات العلماء متشابهة متقاربة موافقة لما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الولي المتمسك بكتاب الله وسنة رسوله، المقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، الذي يزن كل عمل يأتي به بميزان الكتاب والسنة. ثم مثل رحمه الله، مثل بعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فهو من سادات الأولياء، من سادات الأولياء، فإن الصحابة رضي الله عنهم هم سادات الأولياء، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر. وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ملهم. انظر، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ملهم، أي يلهم الصواب ويجري الله الصواب على لسانه. فكم من قضية قال فيها عمر بقول فنزل الوحي يوافق قول عمر. انظر إلى هذه الدرجة، ومع ذلك لم يكن عمر يحتج بالإلهام ولا بالكشف ولا بالذوق ولا بالاستحسان ولا بالمنامات ولا بالمكاشفات، ولكن يحتج بالكتاب والسنة رضي الله عنه وأرضاه. وكان يشاور الصحابة ويشاورونه ويراجعهم ويراجعونه، ويحتج عليهم بالكتاب والسنة ويحتجون عليهم بالكتاب والسنة، ويرجعون جميعا رضي الله عنهم إلى الكتاب والسنة لقوله سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فما من قضية أو ليس هناك قضية لعمر بن الخطاب استدل بها أو عليها بالإلهام أو بالمكاشفات أو بالذوق أو بالاستحسان أو بالهوى أو بالمنامات، وإنما كان يحتج بالكتاب والسنة رضي الله عنه وأرضاه. فهذه حقيقة الولي معشر المسلمين. وتعرف بذلك أن الولاية درجة ومرتبة مكتسبة، يستطيع كل إنسان أن يكتسبها إذا كان مؤمنا تقيا، إذا كان عالما بالله، مواظبا على طاعة الله، مخلصا في عبادة الله، إذا كان متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله، إذا كان مقتديا برسول الله، إذا كان يزن أعماله بالكتاب والسنة، فعندها يكون وليا لله جل وعلا. ليست محصورة الولاية في بيت من البيوت، فيقال بيت آل هاشم أو بني هاشم فيهم الولاية وما عداهم لا، هذا ليس بصحيح. ليست الولاية وراثة، وإنما اكتساب عمل. ليست الولاية مخصوصة بطائفة معينة أو بفئة مخصوصة، كل إنسان يستطيع أن يكون وليا لله جل وعلا. وليس من لازم الولاية أن تكون معصوما، لا تخطئ ولا تذنب، إنما ذلك للأنبياء، العصمة للأنبياء فقط. وأما من عداهم من الأولياء والصالحين فإنهم قد يخطئون وقد يذنبون، وقد تلتبس عليهم بعض الأمور وتشتبه عليهم بعض القضايا. فليس من لازم الولاية العصمة. وهكذا معشر المسلمين، ليس من لازم الولاية أن يكون على زي معين أو على هيئة معينة، فيقال هذا الزي وهذا اللباس خاص بالأولياء. لا، إنما يلبس مما يلبسه الناس مما ليس فيه محظور ولا محذور. وليس من لازم الولاية أن يجري الله على يديه الأمور الخارقة والأشياء الخارجة عن المألوف، هذا ليس من لازم الولاية. ليس من شرط الولي أن تحصل على يديه أمور خارقة للعادة أو أمور خارجة عن المألوف، قد تحصل وقد لا تحصل. وكثير من أولياء الله من الصحابة وممن بعدهم من سادات الأولياء، وهم قد بلغوا درجة عظيمة في الولاية ومع ذلك لم تحصل لهم هذه الأمور الخارقة. هذه الأمور الخارقة لكن قد تحصل لبعضهم، إما تثبيتا لإيمانه، وإما معالجة لوضع من الأوضاع، وإما فضل من الله جل وعلا. وقد دل على ذلك الكتاب والواقع، أو دل على ذلك النصوص والواقع. ففي كتاب الله جل وعلا أخبرنا الله عز وجل عن الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم الله هدى، أنه أنامهم في الكهف أكثر من 300 سنة، 300 وازدادوا 9. نوم في هذه الفترة الطويلة أمر خارج عن المألوف وخارق للعادة، حصل على أيدي هؤلاء الفتية المؤمنين، فهي كرامة نصدق بها. وهكذا ما أجراه الله عز وجل على يدي مريم عليها السلام، فإنها ولية من أولياء الله تبارك وتعالى، جاء منها الولد من غير زوج. أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا، فهذا أمر خارج عن المألوف، فهو كرامة لمريم عليها السلام. وهزت جذع النخل وهي في غاية الضعف حين الولادة، تساقط عليها من ذلك الجذع الرطب الجني، هذا الجذع الذي لا يستطيع أن يهزه الرجال الأقوياء تهزه، فيساقط عليها الرطب الجني. هذه كرامة، أمر خارق للعادة. وهكذا كان زكريا يدخل عليها المحراب فيجد عندها رزقا، فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، فيقول أنى لك هذا، فتقول من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وهكذا حصلت هذه الأمور لعدد من السلف الصالح، كالبراء بن مالك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رب ضعيف متضاعف ذي طمرين، إذا أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. وهذا داخل في الحديث: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فيكرمه الله عز وجل بهذه الكرامة أن يكون مجاب الدعوة. لقي المسلمون المشركين فقال المسلمون البراء: أقسم على ربك. قال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم. فمنحهم الله أكتافهم وهزموا المشركين. ثم لقوا المشركين مرة أخرى فقال له المسلمون: أقسم على ربك. قال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وألحقتني بنبيك. فمنحوا أكتافهم وقتل البراء رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا كان سعد بن أبي وقاص مجاب الدعوة، كذب عليه رجل فدعا عليه: اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره وأعمي بصره وعرضه للفتن، فأصابه ذلك كله. فكان يتعرض للجواري في السكك ويقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. وهكذا كان من سلفنا الكثير ممن كان مجاب الدعوة. فهذه كرامات إذا حصلت على أيدي المؤمنين الأتقياء يقال فيها كرامات، ولكنها ليست من شرط الولاية. يكفيك يا أيها العبد إن كنت وليا لله، يكفيك أن يرزقك الله عز وجل الاستقامة على دين الله، وأن تكون عبدا لله جل وعلا حتى تموت. هذه كما قال بعض السلف أعظم كرامة، أعظم كرامة أن تموت على الاستقامة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله هو الغفور الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، أما الولي عند الصوفية فقد عرفوه بتعاريف معقدة، لكن نذكر بعضا منها مما يقرب حقيقة الولي عند الصوفية للناس حتى يعرفوا غلو هذه الطائفة في الأولياء. فقالوا: حقيقة الولي أن يسلب من جميع الصفات البشرية ويتحلى بالأخلاق الإلهية ظاهرا وباطنا. فحسبك هذا التعريف لتعرف الغلو غلو هذه الطائفة في الأولياء، فالولي عندهم من سلب الصفات البشرية وتحلى بالصفات الإلهية ونتج عن ذلك عقائد خبيثة. أذكر بعضا منها، من ذلك أنهم يعتقدون أن الأولياء يتصرفون في هذا العالم، وهذه عقيدة أخذوها من الرافضة ومن غلاة الشيعة، لأن الصوفية بنت الرافضة، الصوفية ربيبة الشيعة، فأخذوا هذه العقيدة من غلاة الرافضة وغلاة الشيعة، فإنهم يعتقدون أن الله عز وجل وكل أمر هذا العالم للأولياء يتصرفون فيه، فيعطون من شاءوا ويمنعون من شاءوا ويكرمون من شاءوا ويهينون من شاءوا. ثم هؤلاء الأولياء عند الصوفية على مراتب، يتفاوتون بحسب مراتبهم، فمنهم القطب ومنهم الوتد ومنهم النقيب وهكذا إلى غير ذلك من هذه الألقاب التي تجدها عندهم. وهكذا نتج من هذه العقيدة في الولي وأنه يتحلى بالصفات الإلهية أنه يمتلك، الولي عند الصوفية يمتلك أن يقول للشيء كن فيكون، وهذا خاص بالله جل وعلا، الله سبحانه وحده هو الذي يملك أن يقول للشيء كن فيكون، كما قال الله سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما الصوفية وغلاة الصوفية فيدعون أن الولي يمتلك ذلك، وبعضهم يدعيها لنفسه حتى يقول أنه ليس فقط يتصرف في هذا العالم المشاهد، وإنما ما يحصل في الجنة، فيقول الحور لا تفعل شيئا في الجنة إلا بأمري، وبعضهم يقول لبعض طلابه إذا اعتقدت أن القط في العالم يأكل الفار بغير إذن مني فقد أسأت معي الأدب. شطحات، شطحات عظيمة. وهذا علي الكفري يقول في محاضرة وهو يذكر حديثا باطل مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا أنه يقول يا عبدي أطعني أهبك أن تقول للشيء كن فيكون، يا عبدي أطعني أهبك أن تقول للشيء كن فيكون. وهكذا يقول في موضع آخر أن الولي يستطيع أن يخلق الجنين في بطن الأم من غير أب. هذه عقيدة عند الصوفية، غلاة الصوفية في الأولياء، أنهم قادرون على خلق الجنين من غير أب. وإنما منعهم من القول بذلك حفاظا على الأنساب، عقائد خبيثة ما وصل إليها أبو جهل، ما وصل إليها أبو لهب وعقبة بن أبي نعيم وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة. فإن الله عز وجل ذكر عن المشركين في القرآن في مواضع كثيرة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون، أي فسيقول الكفار كأبي جهل وأبي لهب وعقبة وشيبة وعتبة، فسيقولون الله. فهؤلاء غلاة الصوفية في عصرنا وصلوا إلى حد لم يصل إليه المشركون الأوائل، فادعوا للأولياء الربوبية والتصرفات الإلهية وما هو خاص بالله جل وعلا. وهكذا نتج عن هذه العقيدة الفاسدة في الولي أنهم قالوا، ويذكرون حديثا مكذوبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن كل قبر ولي فقد وكل الله به ملك يقضي الحاجات، فهم يقولون إما أن يقضي الملك حاجة من استغاث بالولي، أو أن الولي بنفسه يخرج من قبره فيقضي الحاجات ويفرج الشدائد والمدلهمات. هكذا يعتقدون في الأولياء يا معشر المسلمين. هذه العقائد هي التي جعلتهم يقدسون الأولياء ويبنون على قبورهم المساجد والقباب والمشاهد والأضرحة، وجعلتهم يهرعون إلى هذه القبور في المدلهمات والشدائد وينادون أصحابها: يا عيدروس، يا جيلاني، يا بدوي، يا علي، يا حسين، يا مخبار، يا عمر، إلى غير ذلك مما ينادونه في الشدائد والمدلهمات. ونسوا الله جل وعلا، ونسوا الله جل وعلا الذي يقول في كتابه الكريم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هرعوا إلى هذه القبور وطافوا بها وجعلوا ونثروا ترابها على رؤوسهم، بل وخلطوه في شرابهم وأطعمتهم، وهكذا هرعوا إليها بالذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادات، وهكذا أحبوها كحب الله أو أشد حبا، وخافوا منها كخوف الله أو أشد، حتى إنهم ليحلفون ليجعلون الحلف بالولي وتربة الولي وقبر الولي أعظم من الحلف بالله، فربما حلف بالله كاذبا ولا يحلف بالولي أو بقبره أو بتربته إلا صادقا. وامتلأت بلاد المسلمين بهذه القبور وهذه المشاهد التي يزعمون أنها قبور الأولياء. فما من بلاد من بلاد الإسلام إلا وفيها هذه القبور إلا المملكة. وقد كانت قبل أن يأتي الملك عبد العزيز كانت كسائر البلاد تعج بالقبور، لكن الله عز وجل من عليهم بهذا الملك فطهرها من هذه القبور. فالبلاد الوحيدة الطاهرة من هذه القبور هي المملكة، وما عداها فهي مليئة بالقبور، مئات مئات القبور التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى. كل ذلك نتج عن العقيدة الفاسدة في الولي. فاعرفوا الفرقان، اعرفوا الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكفر والمشركين، أعداءك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم رد بأسهم في نحورهم، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد على القوم المجرمين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم، اللهم احصهم عددا اقتلهم بددا ولا تغادر منهم يا ربنا أحدا، اللهم إنهم قتلوا عبادك فاقتلهم، اللهم إنهم قتلوا عبادك فاقتلهم، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين، اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان وفي فلسطين على وجه الخصوص. اللهم اجعلهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل بلاء عافية. اللهم آوي طريدهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم اشفي جريحهم، اللهم عافي مريضهم، اللهم تقبل ميتهم في الشهداء، اللهم أنزل عليهم السكينة، اللهم أنزل عليهم السكينة، اللهم أنزل عليهم السكينة، وارحمهم يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا، اللهم اهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، اللهم وفقهم، اللهم سددهم، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.